هذا سائل للبرنامج يقول: شخص عليه ديون كثيرة تقارب من 100,000 ريال، والناس يطالبونه فيها، ويريد الحج هذه السنة، حيث اقترض مبلغا من المال من أحد الزملاء في العمل لكي يحج، فهل له ذلك؟ ليس له ذلك، لا يجوز للإنسان أن يقترض ليحج، وذلك لأن الحج في حقه ليس بفريضة، إذ من شرط فرض الحج أن يكون الإنسان قادرا بماله غير مدين، ووفاء الدين واجب، والحج في من عليه دين ليس بواجب، فليس من العقل والحكمة أن يقدم الإنسان ما ليس بواجب على ما هو واجب. فالذي يجب على المرء المدين أن يوفي الدين أولا ثم يحج. فإن كان الدين مؤجلا لا يحل إلا بعد الحج، وكان عند الإنسان قدرة مالية يثق من نفسه أنه سيوفي الدين عند حلوله، فليحج إذا كان بيده فضل مال. وإن كان لا يثق من نفسه أن يوفيه عند حلوله وبيده فضل مال عند الحج فلا يحج به أيضا، فلا يحج به، بل يبقيه ليقضي به دينه إذا